السلام عليكم. عليكم السلام، معك الشيخ، ارفع صوتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عايز اسالك بس الله عنا في المغرب ما تسوي وليمه للناس؟ ها؟ اما تعزم الناس عندك في البيت؟ نعم. اما يخلصوا من الغداء او العشاء يرفعون الدعاء، واحد يدعي والتاني يامنوا، هل هذا العمل صحيح ولا؟ هذا ليس بسنه. نعم، هذا ليس من السنه. ليس من السنه؟ اي نعم، السنه ان يدعو كل انسان بنفسه لصاحب المنزل. ايه، فيقول مثلا اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وذكركم الله فيمن عنده، او يقول اكرمكم الله اخلف الله عليكم، وما اشبه ذلك من الكلمات. جزاك الله خير الشيخ، بدون ان يجتمعوا عليها ويؤمنوا. جزاك الله خير الشيخ.